وإلا العفو أفصح وأحب. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم على سبهم أو ظلمها أو كذا فالصبر خير، لهو خير للصابرين. من قال هو خير الصابرين؟ مالك الخير الله جل جلاله، فوالله لخير كونك تعفو عمن سبك أو شتمك أو تصف عنك أو خذ دينارك أو درهمك، والله أفضل من أن ترد هذه الضربة بأختها أو الدينار بدينار، والله الذي خيرك بهذا. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من هم الصابرون؟ الذين حبسوا أنفسهم، ما قالوا السوء ولا فعلوا الباطل، تحملوا تلك السبة وتلك الضربة أو ذاك الدينار وفوضوا أمرهم إلى الله، والله لهذا خير لهم. لأنه إذا سب وسب ماذا تنتفع؟ سببتك تسبني حصل شيء؟ ولا شيء. دعوتني إلى الصبر فصبرت، ولم أسب أجر عظيم ما يقدر يقدره إلا الله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلهذا كان بعض الصالحين إذا صفعته في وجهه يعطيك خده الثاني. هذا كان عيسى بن مريم عليه السلام، صفعته في خد الأيمن يعطيك الأيسر، زيد أصبع وهو يبتسم. نعم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته واصبر وما صبرك إلا بالله. يصبر يا رسول الله على موقفك، على مواقفك، على دعوتك في بلادك وخارجها بين العرب وغيرهم، يصبر وما صبرك إلا بالله. ومعنى هذا لا تستطيع أن تقول أنا أصبر بدون الله، والله لولا الله ما صبرت. لا تعتز بنفسك وتقول أنا أصبر شاء الله ولم يشاء، فوالله ما يصبر صابر إلا إذا صبره الله عز وجل وأوجد فيه قوة في نفسه تتحمل الأذى وتصبر عليه. وما صبرك إلا بالله. فلا يفهمن أحد أنه قادر على أن يصبر والله ما يريد ذلك، لا بد من الصبر، والصبر بالله أي واسأل الله أن يصبرك. اللهم نسألك الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم عنا بالصبر على هذه الويلات والكلمات مثلا. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا موجه إلى كل داعي كما قدمنا في الجبل أو في السهل في القرية أو في المدينة. كل داع إلى الله يجب أن يصبر هذا الصبر، لأنه يلقى ما لاقاه رسول الله أو أشد. ولا واصبر على دعوتك ولا تتخلى عنها ولا تبالي بسبهم ولا شتمهم ولا ضربهم ولا قتالهم أبدا. وما صبرك إلا بالله، فاطلبه من الله عز وجل، اللهم صبرنا على دعوتنا وأعنا على عدائنا. ولا تحزن عليهم، والحزن هم غم نفسي لأنهم ما آمنوا ما أسلموا، كذا سنة تمضي وهم على ما هم عليه، لا يحملك هذا التفكير على الحزن أبدا. خلي أمرهم لله، أنت عليك أن تقدم الماء، من شرب نجا، من لم يشرب مات عطشا، ما أنت مسؤول عن موته، أنت فقط تقدم بالهدية أخذت أو لم تؤخذ. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذ كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن والله لا يمكر بالدعاة مكرا، والمكر هو التبييت بالظلام، تبييت السوء والكيد بالداعي في الظلام وهو غائب، هذا المكر بتحويل الأمور وتقليبها على خلاف الأصل. ومن حيث اللغة الضيق والضيق، الضيق في الصدر والضيق في الثوب والسكن، بيت ضيق، ثوب ضيق علي، أمر كهذا ضيق فيه علي. وهنا قال ولا تكن في ضيق مما يمكون، وهو ضيق الصدر. الغم في النفس هو الضيق، والجمع ضيقة أو الضيقة الواحدة، والضيق الضيق ضد الاتساع في الثوب وفي السكن وما إلى ذلك، وفي المجلس. المجلس ضيق، ما نقول ضيق، ضيق. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. علم الله تعالى أنهم يمكرون بدعاته ورجال دعوته، فقال لرسوله ولأتباعه ما تحزنوا ولا تكربوا ولا تهتموا لضيقهم. ثم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما هو مع الماكرين والكائدين ولا الظالمين ولا المشركين ولا الفاسقين، وإنما مع المتقين المحسنين. وما دمتم متقين محسنين فأبشروا بأن النصر لكم والعاقبة لكم. وهذا تم بالحرف الواحد، ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمدينة ومكة وهذه الجزيرة كلها أنوار، ما بقي فيها من يقول غير لا إله إلا الله. 23 سنة فقط، 10 سنوات بالجهاد و13 بالدعوة، ما قبض رسول الله حتى دخل الناس في دين لا يفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفواجا، هنا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهي نعي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بكى لما نزلت، وهي من آخر ما نزل من الصور، نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم موته. إن الله مع من؟ مع المتقين المحسنين. يوجد متقون غير محسنين، يوجد متقون غير محسنين، لأن التقوى اجتناب ما يغضب الرب، اجتناب والبعد وترك ما حرم الله ورسوله، بهذا تكون التقوى. والإحسان يكون في العبادات التي أمر الله بها ورسوله. مرة ثانية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جمعوا مع التقوى الإحسان، وإلا لا؟ معناه امتثلوا أوامر الله فعلوها محسنين لها، بعدما اجتنبوا ما نهى الله عنه وحرمه من الشرك والكفر والظلم والشر والفساد. فالمتقون الذين اتقوا غضب الله وسخطه فتركوا ما حرم عليهم ونهاهم عنه وابتعدوا عنه وأحسنوا العبادات التي عبدهم بها وأدوه على أكمل وجوهها وأحسنها من الصلاة إلى الجهاد في سبيل الله، هؤلاء بشراهم أن الله معهم. ومن كان الله معه ينهزم ينكسر يخسر؟ ولا والله ما كان أبدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يحسنون ماذا؟ العبادة، يؤدونها على الوجه الذي تزكي به نفوسهم وتطهر بأرواحهم. معاشر المستمعين، ما ننسى أن هذه العبادات من الوضوء إلى الصلاة إلى الحج إلى العمرة إلى كذا، هذه عبارة عن عمليات تطهير وتزكية للنفس البشرية. ولهذا لا يستطيع إنسان مهما كان أن يبتدع بدعة ويقول من فعلها تزكو عليها نفسه أو تطهو وتطيب، والله ما كان. لا تزكو النفس ولا تطيب ولا تطهو إلا بعبادة أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله بعمله ولسانه. هذه العبادات بغض الطرف عن كونها تحقق الأمن والسلام والرخاء والمحبة والولاء، اترك هذا، الأصل هو أنها تزكي النفس وتطهرها حتى تصبح أهلا لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى. وهذا حكم الله عز وجل، يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذين يصلون ولا يحسنون صلاتهم والله ما تزكو نفوسهم، والله ما تزكو. والدليل، تعال صلي أمام فقيه المغرب والعشاء والظهر ولا تحسن الصلاة كما بين أصل، يقول لك الفقيه صلاتك باطلة، والله هكذا يقول، صلاتك باطلة. لما باطلة؟ ما معنى باطلة؟ معناها ما حققت لك المراد منه وتزكية نفسك وتطهيرها. صام ثم عبث في صيامه ولغى وقال الباطل وفعل وفعل، يقول الفقيه صيامك باطل أعيده. لماذا؟ ما يزكي النفس. ولهذا خص تعالى الإحسان بالعبادات، فقال إن الله مع الذين اتقوا أي اجتنبوا ما حرم الله من الشرك والكفر والذنوب والآثام، والحال أنهم محسنون في عباداتهم يؤدونها على الوجه الذي تنتج لهم الزكاة والطهرة للروح البشرية. معاشر المستمعين، إليكم ما في هذه الآيات في الكتاب، تأملوا. آيات يخاطب الرب تعالى رسوله تشريفا وتكليفا، تشريفا وتكليفا، ادع إلى سبيل ربك أي إلى دينه وهو الإسلام سائر الناس، وليكن دعاؤك بالحكمة التي هي القرآن الحكيم والموعظة الحسنة، وهي مواعظ القرآن وقصصه وأمثاله وترغيبه وترهيبه. وحاول وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خاصمهم بالمخاصمة التي هي أحسن، وهي الخالية من السب والشتم والتعريض بالسوء، فإن ذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعى إليه. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من الناس وهو أعلم بالمهتدين وسيجزي المهتدي بهداه والضال بضلاله كما هو أعلم بمن ضل واهتدى أزلا في القضاء والقدر. فهون على نفسك ولا تشطط في دعوتك فتضر بنفسك، والأمر ليس إليك بل لربك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما عليك إلا الدعوة بالوصف الذي وصف لك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي لا أكثر، ولئن صبرتم وتركتم المعاقبة فهو أي صبركم خير لكم من المعاقبة على الذنب والجناية. وقوله تعالى واصبر على ترك ما دعوت إليه، واصبر على ترك ما عزمت عليه أيها الرسول من التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم بعمك حمزة، فأمره بالصبر ولازمه ترك المعاقبة والتمثيل معه. وقوله تعالى وما صبرك إلا بالله أي إلا بتوفيقه وعونه، فكن مع ربك تستمد منه الصبر كما تستمد منه العون والنصر. وقوله تعالى ولا تحزن عليهم أي على عدم اهتدائهم إلى الحق والأخذ به والسير في طريقه الذي هو الإسلام. ولا تكن في ضيق أي في ضيق نفس ويؤلمك مما يمكرون بك، فإن الله تعالى كافيك مكرهم وشرهم، إنه معك فلا تخف ولا تحزن، لأنه مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وأنت منهم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون يخبر تعالى رسوله والمؤمنين أنه عز وجل بنصره وتأييده ومعونته وتوفيقه مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم يتركوا فرائض دينه ولم يغشوا محارمه، والذين هم محسنون في طاعة ربهم إخلاصا في النية والقصد وأداء على الوجه على نحو ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام، وهو واجب كفائي إذا قام به جماعة أجزأ ذلك عنهم. تأملوا هذه، وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وإلى لا، وهو واجب كفائي ما هو عيني على كل واحد، بدليل إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم. إذن جماعة التبليغ كفونا يدعون في أوروبا في أمريكا في العالم بكامله في الشرق والغرب ونحن نائمون، يا ليتنا فقط ما نسبهم ولا نشتمهم، والله يسبونهم ويشتمونهم وينسبون إليهم الأباطيل. والعياذ بالله تعالى. عرفتم هذه ولا لا؟ والله لحق ما أقوله. أولا وجوب الدعوة إلى الله أي إلى الإسلام، وهو واجب كفائي ليس بعيني، إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم عن الجالسين مثلنا. ثانيا بيان أسلوب الدعوة، وهو أن يكون بالكتاب والسنة، وأن يكون خاليا من العنف والغلظة والشدة، وأن تكون المجادلة بالتي أحسن من غيرها. جماعة التبليغ يقبلون رأس الكافر والفاسق حتى يسلم. ثالثا جواز المعاقبة بالأخذ بقدر ما أخذ من المرء، وتركها صبرا واحتسابا أفضل. رابعا معية الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان، وهي معية نصر وتأييد وتسديد.